كالأقمار أزمانا يا بنا يا بانيا صرح العز في زمان قد كان فيه ظلام الذل يغشانا شباب قد أحييت فيه الإيمان فاسألوا فلسطين تجبكم ثقة يجبكم الشجر والحجر مكانا كان الأسود مع تكبيرك تائبا يزلزلون الأرض من تحت أعدانا ففر القرود في ذل لغرقادهم وأولي المسجد والكنيسيت هانا يا من حمل اسما في الوجه نحن نقرأه حسن الوجه سبحان ربي من زانا يا من تجسد في الدعوة لقبه البنا بنا جيالا بالحب إخوانا كيف لا وهو في سفر الحب عنوانا يا فداء نظريك أنت يا شهيدا قلبي وروحي أهديها لك عرفانا دم الحبيب على ثراك قد كان وآخر الأنفاس طهرا قد أزفرت لتحيل جوك مسكا وريحانا يا بادئ الخطو يا ابن العز يا حسن يا أبرق العزم قد حركت أشجانا ثق يا شهيدا أنا على الحق نمضي وسيبقى ذكرك في درب الألحان يا هادي الخطو يا ابن العز يا حسن يا أبرق العزم قد حركت أشجانا ثق يا شهيدا أنا على الحق نمضي وسيبقى ذكرك